نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع ووفق وهدى للتي هي أقوم. اللهم أمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال من المستمع صالح من مكة المكرمة، يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، في هذا الشهر الكريم والأمة تعيش أيامه المباركة، وفي بعض أقطارها وشعوبها مآسي ومشردون ومحتاجون، وهم يحتاجون منا إلى المواساة والرعاية، ما توجيهكم بارك الله فيكم حيالهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. هذا السؤال من الأخ الكريم، وأيضا في هذه الأيام المباركة، ويتعلق بلفت النظر الحقيقة إلى ما يعيشه بعض إخواننا وجيراننا وشعوبنا، شعوب هذه الأمة المسلمة، من مآسي وفيها مشردون ومحتاجون. وهو السؤال حقيقة يعني وقع على على على يعني موقعه، وبالفعل يعني مناسبة هذا الشهر لتذكر هؤلاء مناسبة شديدة أو حميمة أو دقيقة. لماذا؟ لأن الحقيقة يعني الاجتماع الأسري والالتفاف الأسري في هذا الشهر المبارك، ولا سيما على مائدة الإفطار، ويتجسد فيها قوله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره. وهذه فرحة أيضا تراها فرحة يعني بشرية، فرحة مادية، وديننا لا يمنع منها، لا يمنع أن تشعر بالفرح حول الطعام والفرح حول الأكل والفرحة حول اجتماع الأسرة، وإن كان الشهر شهر عبادة. فهذا الالتفاف الأسري المحبب، والأسرة تشعر بجمع شملها وانتظام عقدها في هذه الأيام المباركة، فتحمد الله وتشكره وتعرف ربها فضله ونعمته، حينئذ كيف يكون الشكر على وجهه وأنت فعلا تتأمل أن في الناس فقراء ومآسي أيضا وأسر، كما قال سائلنا الفاضل: تعيش مشردة وأوطان استباحها الغرباء، وشعوب تخطفها الموت والتشريد، وحقوق دفنها الباطل، وغطتها المظالم، ومستقبل يكتنفه الغضوم والغموض والظلام. هؤلاء البؤساء فيهم المنفي الذي يتقدم في بلاد الأعداء، والضعيف الذي يتلهى بالبكاء، والطريد الذي يهيم في الصحراء. وشوف الصحراء تفرقوا تحت كل كوكب وتشرذموا في كل صقع. إخوان لنا حقيقة كما أشار السائل يعيشون أياما قاسية، ويذوقون مرارات متنوعة في فلسطين وفي أفغانستان وفي سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي العراق وفي أفغانستان وفي بورما وفي أفريقيا الوسطى وفي الكشمير وفي أماكن كثيرة في الصومال محتاجون ملهوفون، بلت هذه النكبات أيديهم وأكلت لحومهم وشربت دماؤهم. نعم، وأنت تجتمع حفظك الله مع أهلك على هذه المائدة، واجتمع شملك وأطفالك حولك وإخوانك وأهلك وعمك وخالك وخالتك وعمتك وأخوك وأختك وزوجك مجتمعون لتتبادلون الابتسامات والدعوات، وتعيشون أمنا آمنا، ينبغي ألا ينسينا هذا هؤلاء الإخوة. فمن ذا الذي يسمع هذه الأنباء ثم لا يذوب قلبه حزنا؟ وكيف يصلح الحال ونحن نرى الناس في الناس من يقف موقف متفرج ويسمع الأنين ولا يكترث ويرى الدمع ولا يلتفت؟ هذه كل هذه يا إخواني هذا الشهر من دروسه العظيمة ومناسباته الكريمة أن فعلا أن نرى الصالحين والمحسنين من الصائمين والقائمين والذين بين جوانحهم أفئدة رقيقة ونفوس خير سباقة يؤمنون حقا بأخوة الإسلام وحق الجوار وشاهد القربة، وهل يرحم الله من عباده إلا الرحماء. فحق على من عاش هذا الشهر ومن اجتمع شمله وجمع الله عليه نصرته ألا ينسى هؤلاء وأن يتفقدهم، أولا بالإحسان والمدد الذي يتيسر أو الدعاء. الدعاء يا أخواني من أعظم ما نتواصى به، لا تستهينوا أبدا بالدعاء. أدعو لإخواننا، أدعو لأمتنا أن يجمع الله كلمتهم وأن يجمع شملهم وأن يبعد عنهم الفقه وأن يبعد عنهم الفتن ما ظهر منها وبطن. ألحوا على الله بالدعاء ولا سيما في هذه الأيام الفاضلة والساعات المباركة. إذا تذكرتم نعم الله فتذكروا هذا الشهر فإنه شهر المواساة، تذكروا هؤلاء بالصدقة وبالجود، وأيضا اجتهدوا في أن يبسط القادر يده بما يستطيع ويهدهم بالغذاء ويحسنهم بالكساء ويشفوهم بالدواء. الغني يواسي بماله والطبيب بعلاجه والصيدلي بدوائه والمعلم ينقذ من جهاله. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم أمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت لي البرنامج، هذا السائل المستمع الوليد بن عبد الملك يقول في سؤاله: نأمل منكم عرض السؤال على معالي الشيخ صالح بن حميد جزاه الله خيرا. يقول في سؤال: أحسن الله إليكم، ذهبت إلى مكة وأتيت بعمرة بعد صلاة العشاء ثم نمت في الحرم، وبعد صلاة الفجر ذهبت إلى التنعيم وأحرمت ثم أتيت بعمرة عن صديق لي متوفى، فهل فعلي هذا صحيح جزاكم الله خيرا؟ لو سؤال آخر يقول: صليت الظهر في الحرم 4 ركعات مع الإمام، وبعد صلاة الظهر مباشرة صليت العصر 2 ركعتين قصرا علما بأني مسافر الساعة 2 بعد الظهر مع الحملة، هل عملي هذا صحيح؟ جزاك الله خير على هذا السؤال. السؤال الأول فيتعلق بما عرف بتكرار العمرة. بعض العلم يرى أن تكرار عمرتي غير مشروع وأنه ليس من هدي السلف، وللإمام القيم في هذا كلام ولمشايخنا أيضا كلام في هذا كذلك أيضا، بل حتى إن بعضهم اشتد فقال إنه بدعة حقيقة. والذي يظهر الله أعلم والذي عليه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله وشيخ أنه أمر لا بأس به، ولا سيما لأن شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يقول إنه يعني سئل عن السؤال نفسه فقال لا حرج في هذا، وهذا هو الذي يظهر والله أعلم، ولا سيما لعموم الحديث التي فيها تكرار العمرة في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفي يعني الفقر والذنوب كما ينفي الكروخ، وأيضا قوله العمرة العمرة كفارة بينهما، وليس هناك يعني حد محدود لهذا. وإن كان من تنبيه فهو أنه في أوقات الزحام الحقيقة يعني ينبغي أن يراعي إخوانه، ولا لأن تكرارها قد يؤدي زحاما ويؤدي أيضا مضايقة للإخوة الذين يعني أتوا أول عمرة وأتوا من بلاد بعيدة، فينبغي أن تتاح لهم الفرصة. أما الأصل فالذي يظهر أن تكرار عمرة في هذا لا شيء فيه إن شاء الله، كما على شيخ بن باز وكما تدل عليه أيضا الأحاديث. أما فيما يتعلق بالصلاة، أنك صليت الظهر 4 ثم بعدها صليت العصر 2 مسافرا، أرجو أيضا هذا لا حرج فيه إن شاء الله، وفعلك صحيح وصلاتك صحيحة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في سؤاله: السلام عليكم، كان على زوجتي صيام 14 يوما ولم تستطع الصيام بسبب الرضاعة. مر علي سائل وقال بأني لم أكل أنا وأسرتي اليوم، فأعطيته إطعاما يزيد عن 14 فردا له ولأسرته بنية الإطعام عن زوجتي، فهل أديت ما على زوجتي أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خيرا على كل حال على السؤال، وحرصك أيضا على يعني مساعدة أهلك على أن يقضوا ما عليهم. أولا فيما يتعلق بزوجتك التي لم تستطع أن تصوم بسبب الرضاعة ومر عليها إلى آخره، لا هذه نعم لها أن تفطر، يعني فإن أفطرت لمصلحتها لأن هي تتضرر بالصيام فإنها تقضي فقط. أما إذا أفطرت من أجل طفلها وليس نفسها، إنما طفلها من أجل اللبن، فإنها تقضي وتطعم، تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينة. وإذا كان الإفطار لمصلحتها ومصلحة طفلها جميعا فإنها تقضي أيضا ولا تفطر ولا تطعم. وما فعلته لا يبدو لي أنه سديد، ما فعلته ليس سديدا لأمرين: أولا لأنها مطالبة بالقضاء إذا كانت يعني مستطيعة بعد ما تنتهي فترة الرضاعة وبعد ما تقضي، وكما قلنا إذا كانت أفطرت لنفسها فإنها لمصلحة نفسها فإنها تقضي فقط، وذاك لطفلها فإنها تقضي وتطعم كما قلنا. ولو قلنا أيضا بأن عليها إطعام فإن إطعامك عنها من غير أن توكلك أيضا ليس بصحيح، يعني هذه عبادة فلا بد أن توكلك، أما من نفسك من غير أن تعلم ومن غير أن توكلك فإن هذا أيضا لا يقع موقعه، وإنما تكون صدقة من الصدقات، تكون صدقة من الصدقات، فعليك أن تتنبأ لهذا والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع أبو مهند من جدة يقول في سؤاله: السلام عليكم، ما حكم المتزوجة من شهر ونصف وجدها زوجها تشاهد بعض المقاطع الفاضحة وتكذب على زوجها وتحلف كذبا حتى على المصحف، هل يطلقها والحالة هذه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا على هذا السؤال، وأيضا على على على غيرتك، وأيضا على حرصك على أهلك، وحرصك أيضا على المحافظة عليهم وعلى أيضا متابعتهم وتنبيههم، هذا كله خير كثير. وأيضا أول كلمة لهذه الأخت: أول لا يجوز بأي حال مشاهدة هذه المقاطع لا من الرجال ولا من النساء، ولا شك أن مع الأسف أنه مما ابتلي به أهل هذا الزمان مع مستجدات أدوات التواصل وغيرها، لا شك أنها مع الأسف أنها يعني أتاحت هذه البلايا وهذه الرزايا وهذه الفتن لجميع الناس وجميع الشرائح الكبار والصغار والرجال والنساء صلى الله عليه وسلم، وهذه فتن، وهذه لا شك أنها محك لأن يختبر المسلم إيمانه وعلاقته بربه ومدى مراقبته لربه ومراقبة نفسه. وعلى هذه الأخت أن تتقي الله عز وجل وأن تبتعد عن هذه الأمور، أولا لأن أولا محرمة ولا يجوز، ولها أثرها البدنية والنفسية وعليها وعلى حالها وعلى بيتها وعلى دينها صلى الله عليه وسلم. وعليك أيضا المتابعة لأهلك، يعني استمر في متابعة هذا الموضوع. ولكن على كل حال يبقى لا شك طبعا الباب باب التوبة مفتوحا، يعني مهما كان الذنب كبيرا فإنه لا يكون كبيرا أمام عفو الله عز وجل. الإمام ابن تيمية رحمه الله كلاما في هذا لطيف جدا، يعني في معرض كلامه على مكفرة الذنوب يقول رحمه الله: فالمقصود كمال النهاية لا نقص بيد البداية، فإنه تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهو يبدل التوبة. لهذا أنصح أختي هذه أن تتقي الله عز وجل وأن تتوب إلى الله عز وجل، وإن شاء الله يعني كما قال الشيخ المقصود كمال النهاية وليس نقص البداية، لأن كان الإنسان قد يتعرض لمثل هذه الانحرافات الأخيرة، لكنه حينما يمن الله عليه بالتوبة فإنه تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأيضا أنصح كذلك أيضا الأخت بمراقبة الله عز وجل حقيقة، لأن هذه نسأل الله السلامة هذه الأمور يعني كما ذكر يعني بعض المحققين، هي أولا هي كما قلت قبل قليل يعني تؤثر على مسار البيوت وعلى مسار الإيمان المؤمن، فهي تذهب المروءة وتسقط العدالة وتفسد الأخلاق وتمت النفاق وتذهب الغيرة وتقضي الحمية النفس في الحمية في النفس، ويعني مفاسدها كبيرة. فاتق الله عز وجل. لكن أنت أنا لا أنصحك طبعا بالطلاق أن تقول هل أطلقها، نقول لا تطلقها، إنما اجتهد في يعني إصلاحها وإن شاء الله تصلح بإذن الله، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لا نزال معكم أحبتنا الكرام في برنامج نور على الدرب. من الأسئلة التي وردت للبرنامج، هذا السائل يقول: والدي لديه منزل شعبي بدون صك شرعي، قبل وفاته نقل فواتير الكهرباء باسمي ليكون البيت ملكا لي خوفا من مشاكل الورثة، لكن لديه أخت تطالب الآن بحقها من ذلك البيت كوريثة، ما رأيكم يا فضيلة الشيخ؟ طبعا هو تقول بيت بدون صك، على كل حال هذه لا شك طبعا أمور نظامية عليك أن تستوفيها، ونحن لا لا لا لا البرنامج هذا ليس له، المفتي ما ليس له علاقة بالأمور النظامية، هذه لا بد أن تستوفيها، ولا إنما الفتوى تكون على حسب السؤال فيما يتعلق بما تبرأ به الذمة، أما القضية النظامية عليك أن يعني تستوفيها. في مطالعة لكتابات الإخوان الملائية وتصفيحاتهم صار عندي إشكال. أولا، نقل الفواتير باسمك لا يعطيك حق البيت ولا يكون ملكا لك، يعني البيت يبقى بعد أنه للوالد فإنه بعد وفاته يكون لجميع الورثة، فكون الوالد يعني ينقله باسمك وهو لم يهبك هبة صحيحة في حياته، وإنما مجرد كما قلت يعني خوف المشاكل، فهذا لا يعطيك حق التملك، وإنما يبقى البيت لجميع الورثة، هذا فيما يظهر. لكن إشكالي في قضيك: ولكن لديه أخت، أنا أستشكل في كتاباتكم الملائية، ما أدري هل تريد لديه أخت يعني عمتك أو لدي، لأنك أحيانا تكتبون لدي أخت يعني أخت لك، فأنا مستشكل في الوضع الملائي، لأن أعرف الأخوة اللي يكتبون كتابات ملائية يعني أحيانا لا يدققون، فيقول لدي يعني لدي أنا أخت أو لديه، فأنا ما أدري هل هي لديه أو لديه، فلا أدري هل هي أختك أو عمتك. فإن كانت عمتك فإنها لا ترث، العمة لا ترث ما دام أنك موجود، ما دام موجود الفرع من الذكور الوارث وهو أنت ذكر، فإن أخت الميت لا ترث وهي عمتك. أما إذا كانت أختك فلا شك أنها للذكر مثل حظ الأنثيين، فالولي هذا لا أدري عن كتابة رسمة هذه لدي أو لديها، هذا كان عندي إشكال في الكتابة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، لهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا وللزميلين بسام بن أحمد العماري وعادل بن معلى السليهبي من استوديو الإذاعة في مكة المكرمة، ولديني قام بتسجيل هذا اللقاء. نسعد بكم وباستقبال أسئلتكم واستفساراتكم من خلال جوال البرنامج بالرقم 0534700700 0534700700، وهو مخصص فقط لاستقبال الرسائل النصية القصيرة ورسائل برنامج الواتساب والمتعلقة ببرامج الفتوى في الإذاعة. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.